يرثني ويرث من آل يعقوب. كانت امرأتي وخذنا من لدنه

فأجاءها قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا شيئا فريا يا أخي ذلك صدق الله.